السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب، مع منظومة الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. إحنا أخوانا قربنا من انتهاء بفضل الله سبحانه جل وعلا، فأبشروا وأعملوا كل خير يعني. قال المصنف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال المصنف رحمه الله يبين هنا قاعدة، هو أن الحكم، والمقصود بالحكم هنا هو مطلق الحكم، فيشمل كل حكم، سواء حكم صحة أو حكم وجوب أو حكم إجزاء. قال: الموانع، الموانع هي المفسدات، وهي تختلف باختلاف الأبواب. فالموانع مثلا في باب الوضوء تسمى نواقض الوضوء، في باب الصلاة تسمى مبطلات، في باب الغسل تسمى موجبات الغسل، في باب الصيام تسمى مفطرات، في باب الحج تسمى مفسدات. تمام؟ قال: ترتفع، المقصود بترتفع يعني لا تكون موجودة، مش معناها اللي هي تكون موجودة ثم نرفعها، لا، المقصود ترتفع يعني ايه؟ لا تكون موجودة. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، جميع الأحكام في الأصول والفروع لا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. فنقول: كل أحكام الوعد والوعيد تدخل في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل كل رجل قال لا إله إلا الله بيخش الجنة؟ طب المنافق بيقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار، صح ولا خطأ؟ وهل كل رجل مثلا من أهل الإسلام هيقول لا إله إلا الله يخش الجنة أو وهلة مثلا؟ لا. فتقول لي هنا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، المقصود يعني من توفرت شروط وانتفت موانع فدخل الجنة. فلا بد من ترتب شروط. ايه الشروط علشان يخش الجنة؟ ان هو يقول لا اله الا الله وتقوم بقلبه وبلسانه وبجوارحه، بقلبه تصديقا واعمال القلوب، وعلى لسانه اعترافا يقولها بلسانه، وعلى جوارحه قيادا لطاعة الله سبحانه جل وعلا، أليس كذلك؟ وتنتفي الموانع. الموانع يجمعها الشرك صغيره وكبيره، البدع، المعاصي الكبائر والصغائر. طب لو قامت هذه المعاني، قامت الشروط فيه ثم وقع في الشرك الأكبر، انتفى الموانع وانتفاش المانع، فلا يترتب الحكم ودخول الجنة. طب دخل وقع في الشرك الأصغر، قد يضطرب الحكم، يعني قد يدخل النار ثم يدخل الجنة. طب وقع في البدع كذلك، طب وقع في الكبائر كذلك، قد يدخل النار ثم يدخل الجنة. فالحكم لا يستقيم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. كذلك في الوعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إيه الحكم هنا؟ الحكم، ما الحكم هنا؟ الخلود في النار، خالد مخلد في نار جهنم. ايه الشرط؟ انه يقتل نفسه. احنا قلنا اتفقنا الحكم يترتب عند وجود الشرط وانتفاء المانع. طب هل كل من قتل نفسه يكون خالدا مخلد في نار جهنم؟ طب ايه الدليل انه ما يكونش خالد مخلد في نار جهنم؟ الرجل الذي قتل نفسه بمشقص قال صلوا على صاحبكم، والصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وليديه فاغفر. يبقى هنا وجدنا أقوام قتلوا أنفسهم ولم يترتب عليهم الحكم. فإذا نظرت علمت أن هناك مانع وجد. إيه المانع بقى الذي وجد أن يكون خالد مخلص نار جهنم؟ ممتاز، أنه هو موحد، أتى المانع وهو التوحيد، منعه من الخلود فين؟ في جهنم. يبقى من قتل نفسه بحديدته فهو يتوجه في نار جهنم خالد مخلص فيها أبدا. قال أبو هريرة: هذا جزاؤه إن جوزي به. يعني إيه هذا جزاء إن جوزي به؟ يعني هذا جزاؤه، لأن شرط قد توفى، إن جوزي به إن انتفى المنع. هذا جزاؤه لأن الشرط قتل نفسه قد توفر. إن جوزي به، طب ليه هو ممكن ما يجاز؟ لا يجاز به طبعا. متى لا يجاز به؟ إن وجد الإيه؟ المانع. وقد وجد المانع من الخلود في نار جهنم أو لم يجد؟ ما هو المانع؟ جزاكم الله خير، وهو التوحيد. كذلك فلان يرث من فلان، لابد من توفر شروط عشان أقول فلان سيرث من فلان، لابد من توفر شروط انتفاء. ما الشرط؟ وجود سبب الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ثلاثة نكاح، وهي ثلاثة ولاء ونكاح ولا إيه؟ ونسب، ما بعدهن من المواريث سبب. المهم يبقى الولاء والنسب والإيه؟ والنكاح، المصهر يعني أو النكاح. توفر الشرط توفر الشرط، لكن وجدنا مثلا هذا الزوج قد قتل زوجته، يرث أو لا يرث؟ ليه يا شيخ؟ لا يرث. ليه؟ لما توفر الشرط وجد مانع. وجد ايه؟ طب وجدنا مثلا الاخ يرث او لا يرث؟ يرث. لكن وجدنا الاب في المساله يحجب الايه؟ الاخ. يبقى ده مانع ولا مش مانع؟ مانع. وضحت يا مشايخ؟ كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه قتات، اكرمكم الله يعني نمام. ايه الحكم هنا؟ لا يدخل الجنه، نفي دخول الجنه. ايه الشرط؟ قتات. لكن هل كل قتات مش هيخش الجنة؟ يعني في ممكن نمام يخش الجنة؟ يخش الجنة يعني ممكن لا يخش الجنة من أول واحد، يمكن يدخل إيه؟ دخول ثانوي. طب ما المانع الذي جعلني أقول سيدخل الجنة؟ ممتاز، إن هو مش كافر مش مشرك، سيأتي يوم من الأيام ويدخل إيه؟ الجنة. تمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. طب رجل البردين هما الفجر والعصر، طب واحد يصلي بقية الصلوات يترتب عليه هذا الحديث؟ أو يصلي مرائيا يترتب عليه هذا الحديث؟ لا طبعا، هذا شرط، ها لابد أيضا تنتفي بقية الموانع. والله أعلم. يدخل الجنة قتات، الشرط الحكم يدخل الجنة قتات، لو يعني إيه نمم، ده الشرط. إلا أنا الذي لابد أن ينتفي أنه ما يكونش موحد، لأنه لما موحد لابد يوم من الأيام سيدخل إيه؟ الجنة بس. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ركز معي عشان نضبط هذه القاعدة بسهولة ويسر. هذه قاعدة فقهية رصينة جميلة سهلة ميسورة. قال: ومن هنا تأتي للعاقل، والمقصود بالعاقل هنا أي الذي يصح عمله. من الذي يصح عمله؟ البلغ العاقل اللي هو المكلف. وقد يقصد بهذه القاعدة غير المكلفين كالمميز، لأن المميز صح عمله بإذن وليه، صح عمله بإذن وليه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يدخل في هذه القاعدة الكافر، لأنه قد يصح بعض الأجور الدنيوية. يعني الراجل أنت مثلا استأجرت كافر، قلت له تعالى صلح لي هذا المرحاض مثلا، يأخذ الأجر أو لا يأخذ الأجر؟ قد استحق الأجر على تصليحه أو لم يستحق؟ استحق الأجر. تمام. مثلا طفل صغير قلت له احمل لي هذه الكيس من هذا الشارع إلى هذا الشارع، وأذن له وأذن وليه في ذلك، يستحق الأجر أو لا يستحق الأجر؟ استحق الأجر، وهو طفل مميز يعني. قال: ومن أتى بما عليه، أي ما وجب عليه من العمل. وما وجب عليه في العمل العمل نوعان: ما وجب عليه بالشرع، وما وجب عليه بالعقد. ما وجب عليه بالشرع، وما وجب عليه بالعقد. وسيأتي ضرب الأمثلة في نهاية الباب. قال: قد استحق ما له على العمل. استحق ما له على العمل، قلنا في عمل يكون بالشرع فيكون الثواب عليه أخروي، وفي عمل يكون بالإيه؟ بالعقد، فالثواب عليه يكون دنيوي. لو كان عملا أخرويا فلا يستحق الإنسان الأجر، محتاج ألم؟ فلا يستحق الإنسان الأجر على عمله الأخروي إلا بعد تمام هذا العمل. إنسان صلى يستحق الأجر، يستحق، يستحق، صام، حج، طلب العلم، علم الناس، تصدق، استحق الأجر أو لم يستحق؟ استحق الأجر. لكن فذلك نقول لا أجر أخروي إلا لمن، إلا من عمل، لا أجر أخروي إلا لمن عمل. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك صادق النية العاجز عن العمل، فإنه يستحق الأجر الأخروي وإن لم يعمل. ما الأدلة على ذلك؟ صدقني ممتاز. إن وجود أقوام ما سلكتم مسلكا ولا قطعتم مدين إلا شرحوكم الأجر، إن ليس صنع بين إيه بقى العلة؟ حبسهم العذر. إيه الدليل الثاني؟ ماشي، لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي بالأجر سواء لأنه عاجز عن هذا الإيه؟ المال. ممتاز. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ها إيه تاني؟ ها مش شايف؟ نعم؟ لا لا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه عليه صدقة من ربه عز وجل. أظن ما فيش عطاء أفضل من ذلك. أي هذه خمسة أحاديث تدل على صحة ما قلنا. ولو كان المستحق أو كان المستحق على عمل أمر على عمل يعني بعقد يعني عمل دنيوي فهذه فيها تفصيل. انظر بقى، لو كانت إجارة على عمل، خد بالك الإجارة ممكن تكون على عمل ممكن تكون على مدة. يعني مثلا أنا أجرتك إنك تشتغل عندي 10 ساعات، يبقى المطلوب منك إنك تبقى محبوس لي حبس وقت كم ساعة. وفي ناس بيأجرك بالإيه؟ بالإنتاج، المطلوب منك إنك تنتج، المطلوب منك إنك تعمل، تعالى محر هذه يعني قم بطلاء هذا الحائط. فإذا تم عملك في أي وقت بقى، في ساعة، في ساعتين، في ثلاثة، استحققت الإيه؟ الأجرة، استحققت الأجرة. فالإجارة المقصود هنا الإجارة على عمل أو الجعالة لا يستحقان إلا أدي العمل وترتبت النتيجة. الجعل يعني إيه يا أخوانا؟ واحد يقول من يأتيني بسيارتي المسروقة له كذا وكذا، أو من يدلني مثلا على دابة الضالة فله إيه؟ كذا وكذا. فنقول مثلا في الإجارة اللي هي الإجارة على إيه؟ على عمل أو الجعالة، متى يستحقان الأجرة؟ إذا تم العمل، إذا عمل وترتب على ذلك نتيجة. طب يا شيخ عمل واجتهد لكنه لم يترتب على ذلك نتيجة، رجل لم يبيض، لم يطلي الحائط، والآخر لم يأتيني بضالتي، هل يستحقان الأجرة؟ لا، لا يستحقان، لا يستحقان الأجرة. تمام؟ طب إذا حقق النتيجة بغير عمل، مثلا أقول ما لو من يأتيني بقلم، رجل مثلا أنا أعطاني مثلا شيخي قلما هدية وهو غالي عندي فوقع مني، فقال من يأتيني بقلمي فله كذا وكذا، فكان القلم مثلا مع حسام، فقال لي هذا هو القلم، هو عمل الآن ولا لم يعمل؟ لم يعمل. هل يستحق الأجرة؟ لا، لا يستحق الأجرة. فمن أتى إذا حقق نتيجة بلا عمل لا يستحق الأجرة على الجعالة. ليه؟ لأن الآن كان في يد أمانة وجب عليه أن يؤديها. تمام؟ وجب عليه أن يؤديها وهو لم يعمل فيستحق الأجرة. فبالتالي إن ترتبت النتيجة في الجعالة بغير عمل لا يستحق الأجرة. فهمت؟ هذا هو الآن وجد طالتي، هو يستحقها؟ يبقى الآن هو وكأنها في يده كالإيه؟ كالأمان، وجب عليها أن يؤديها لصاحبها. هل أنت لما تؤدي الأمان لصاحبها تأخذ عليه أجرة؟ تمام. انت بقى بحثت وفعلت هذه الامور عملتها يعني حتى تستحق الاجره، يبقى يجب عليك ان تؤديها لانها امانه في يدك، ولا تستحق الاجره لانك لم ايه لم تعمل، لم تستحق اجره الجعاله يعني لانك لم تعمل. طيب يا شيخ، رجل ضارب مع فلان، يعني مثلا محمد اعطى حسام 100,000 تمام، او مئة مثلا 100,000 دولار، كان الدولار مثلا ب10 جنيه، فحسام قبض منه المال، فبعد يومين بقى الدولار ب20 جنيه. نما المال او لم ينم؟ نما المال. حسام لم يعمل، خد بالك، حسام ايه لم يعمل خلال الاسبوع ده مثلا، او بقى خلال اليومين دول ما عملش. محمد بيقول له رد عليا المال، بيقول له حسام لا انا المال زاد فناخد ربحي، اخد نسبه ارباحي. قال له لا، هل ياخذ او لا ياخذ؟ لا ياخذ، لانه لم يعمل. واختلف اهل العلم رضي الله عنهم جميعا في مقدار العمل، ضابط العمل يعني اقل ما يسمى عمل، هل هو القبض هل هو التقليب، خلاف. طيب يا شيخ، اذا عقد عليه عقد فاشترط، يعني مثلا اقول لك هو مثلا لم يعمل، ومن اتى بما عليه من العمل قد استحق ما له على العمل، لم ياتي يبقى ما لكش اجر. ما هو ما انت ما عملتش، اتفقت لكنك لم تعمل، فهمتني؟ خلاص ياخد حقه. النسبة المتفق عليها، يعني كنت اتفق انا وانت على 50-50 30-40 30-40 30-70 حسب النسبة المتفق عليها، مش مشكلة طالما عملنا خلاص، تمام؟ طيب يا شيخ، إذا عقد عقدا واشترط فيه شرطا جعليا، يعني مثلا قلت حضرتك عايز حضرتك يعني إيه تفصل لي قميصا، لكن أنا عايز مثلا الجيب، مش عايز جيب هنا، عايز جيب عند الصدر مثلا، أو أريد جيبا عند الصدر بمواصفات معينة، فحضرتك ما عملتوش بنفس المواصفات، تستحق الأجرة؟ لا، ده أنا ممكن أفسخ معك العقد وأقول لك هات القماش مرة أخرى، يبقى أنا بالخيار. أنا بالإيه؟ بالخيار، إن شئت الفسخة وإن شئت أتممت الإيه؟ إن شئت أتممت العقد، تمام؟ فإن لم يتحقق له كامل العمل له الخيار، إما الفسخ وإما إمضاء العقد. طيب يا شيخ، لو أجر شخصا بالساعات أو أجر دارا شهرا، هذا المستأجر من دار أو عامل أو غير ذلك، يستحق الأجرة بمرور الوقت ولا يستحقش الأجرة؟ يستحق الأجرة. طيب لو تلفت هذه الدار، يعني استأجرها شهرا فتلفت في اليوم 15 من غير تفريط منه، المؤجر يستحق قد ايه أجرة؟ نصف الأجرة فقط، نصف الأجرة فقط، لأنها تلفت من غير تعد ولا تفريط منه، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يكون المسألة واضحة ميسورة متضحة إخواني. هذا ورد علمي إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.